آتي إلى بعض الأسئلة ولعل يقدم ما يتعلق بمسائلنا ودرسنا في هذا الباب. هنا تسهل الفتاة تسهل في التعليم إذا كان في غير هذا المكان فيما يتعلق بهذا الدرس، وإلا الحمد أصبح كما قيل ذكر الإخوان بأنه ينقل عن طريق الشبكات المعلومات، وتيسر ولله الحمد الآن نقل الدروس عن طريق الأشرطة ونحوها. فإن لم يتيسر للمرأة أن تأتي إلى المساجد لعذر وما شابه ذلك فإنه ولله الحمد تيسرت أمور التعليم بوسائل متعددة. هنا السائل يقول هل يزال الخبث بماء مغصوب؟ هذا سبقت الإشارة إليه، يعني فرق بين الحدث وبين إزالة الخبث. فإزالة رفع الحدث لابد أن يكون الماء مباحا أي غير مغصوب ولا مسروق، أما النجاسة وهي إزالة الخبث فإنها تزال وترفع بالماء المغصوب، تزال بالماء المغصوب، لأن هذا لأن رفع الحدث عبادة والعبادة لابد فيها من نية، إذن أي بمعنى أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمعصية وهو الاغتصاب. لكن إزالة النجاسة هذا رفع للخبث وهو من باب التروك، فهو عند ذلك لا يكون ماذا لا يكون بهذا لا يشترط فيه النية، وعلى هذا يزال وتزال النجاسة بماذا بالماء المغصوب. لكني نبهت في مقام آخر في باب الاستنجاء والاستجمار أن الاستجمار لا يكون بماذا بالمناديل المغصوبة أو الأحجار المغصوبة، لأن هذا من باب الرخصة والرخصة لا تناط بالمعاصي. هل يجوز الصلاة في الحذاء في جلد البهيمة في بلاد الكفار؟ هذا على التفصيل السابق، إذا كانت البهيمة طاهرة وحلال فالحمد لله، إذا كانت من تذكية كما يقال أهل الكتاب فذبائحهم توكل، وما يتعلق أيضا بجلود حيوانات إذا دبغت فإنها تكون طاهرة. ما الفرق بين طهور خلت به امرأة طهارة كاملة عن حدث فيكون طهور، وبين اليسير المستعمل في رفع حدث؟ الفرق بينهما أن الماء الطهور إذا خلت به امرأة فإنه لا يجوز للرجل أن يتطهر به، لكن يجوز لها ولامرأة أخرى أن تتطهر به، أما الماء المستعمل فلا يجوز لأحد. هذه بعض الأسئلة التي عليها سريعا أبدأها بشخص معتمر ولعل له حق الضيافة هنا. فيقول شخص جاء من الأردن، هل يحرم من سكنه بمعنى أنه يلبس ملابس الإحرام؟ فهنا لا حرج للإنسان، خاصة أصبحت وسائل المواصلات متيسرة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى ذي الحليفة فأقام بها، عند ذلك أحرم من ذلك المكان. لعل الأمور قد تغيرت نسبيا، فهنا الإنسان إذا كان في بيته فاغتسل وتنظف ولبس ملابس الإحرام الأولى به ألا يعقد النية، ولو عقدها انعقدت، لكن الأولى أن يؤخر لعله يحصل طارئ فيغير وقت سفره أو ما شابه ذلك. فإذا أتى الميقات ينبغي ألا يجاوزه إلا بعد الإحرام، بمعنى أن يحرم من الميقات إذا وصل إليه. هنا فيما يتعلق لعله بمسألتنا اليوم فيما يتعلق بنية الاستباحة، ما معنى نية الاستباحة؟ بمعنى كما سبقت الإشارة إليه أن المرأة الحائض ومن حدثه دائم هذا ما زال محدثا، والأصل في الطهارة وفي الوضوء أنها ترفع الحدث، لكن هنا الحدث مستمر لا يرتفع، إذن ماذا سيكون منها؟ هو الاستباحة، بمعنى تفعل أفعال الوضوء، تستبيح الصلاة، تستبيح الطواف وما شابه ذلك. مثله قلنا ذلك في التيمم، لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما تستباح بها هذه العبادات، لأن هذه العبادات اشترط الله سبحانه وتعالى الطواف، الصلاة، مس المصحف، نوع من التعظيم لها ألا يباشرها الإنسان إلا وهو في حال من الطهارة، وهو إذا كان لا يستطيع استعمال الماء فإنه ماذا يتيمم حتى يستبيح هذه الأفعال. قال إذا خرج من الإنسان مني ثم انتظر ثم بعد ذلك اغتسل، وبعد اغتساله بساعة أو ساعتين خرج شيء من هذا المني، إذا حصل ذلك فإن هذا المني الذي خرج اشترطنا فيه الذي هو يوجب الاغتسال أن يكون دفقا بلذة، إذا ما يخرج بعد ذلك من الرجل أو ما يخرج أيضا من المرأة إذا اغتسلت أحيانا لعلها يخرج منها ماء الرجل أو ما شابه ذلك، هذا يصبح ناقضا للوضوء لكنه ليس موجبا للاغتسال. فعند ذلك كون لنا سبقت الإشارة أن كل ما خرج من السبيلين معتادا أو غير معتاد يكون ناقضا للوضوء، إذن هذا الخروج لهذا الماء سواء كان ذلك أي المني من الرجل أو من المرأة بعد الاغتسال لا يوجب غسلا، وإنما يوجب ما لا يوجب وضوءا. في كيفية المسح على الخفين سبقت الإشارة إليه بأنه يبلل، لأنه يكون مسحا فهو يبلل يديه ويجعل يده اليمنى على خفه وقدمه اليسرى من مقدم عند أصابعه، وكذلك في اليد اليسرى، ثم يمرهما مفرجتي الأصابع إلى ساقه. فهذا هو المسح أو كيفية المسح على الخفين. هذا السائل يقول: فيما يتعلق بمس فرج الأطفال هل ينقض الوضوء؟ نعم، لأن الحديث مس فرجه، وإذا مس فرجه فانتقض وضوءه. يقول العلماء أن فس فرج غيره سواء كان صغيرا أو كبيرا كل ذلك يكون ناقضا للوضوء. إذا أرادت المرأة ألا ينتقض وضوءها يكون ذلك بحائل، فإذا نظفت صغيرها بحائل كما يقال جعلت قفازا خرقة ما شابه ذلك أو بالماء فقط دون أن تمسه بيدها فإنه في هذه الحال لا ينتقض الوضوء. قالت: إذا بلغت المرأة قبل الثامنة فنزل منها دم الحيض، قلنا إذا جاء هذا الدم لفتاة لم تبلغ تمام التاسعة أي دخلت في العاشرة لم تبلغها فإن هذا الدم لا يوصف بأنه دم حيض، فلا تكون أو لا تأخذ أحكام المرأة ولا ما يتعلق بدم الحيض. قال: إذا استيقظ رجل من نومه وجد أثر المني وهو لا يستذكر كما يقال احتلاما، فهنا بما أنه لا يستذكر احتلاما لكنه وجد الماء الذي هو ماء الشهوة المني، فإن ذلك ماذا؟ يوجب عليه الاغتسال، تذكر احتلاما أو لم يتذكر احتلاما. هل يجب غسل الجنابة على الحائض؟ مضت الإشارة إليه، وهو أن كما يقال إذا اجتمعت عدة أحداث فإن الإنسان ينوي رفع الأحداث كلها، فإذا نوى رفع الحدثين جميعا أو الأحداث أو الحدث وأطلق أو نوى فعل العبادة التي تشترطها الطهارة ارتفعت جميع الأحداث، ولا يلزم أن يجعل مذكرة حصل كذا وحصل كذا وأرفع كذا وأترك كذا. قال: إذا رأت المرأة دما بعد 5 أيام وكان الدم لأقل من 24 ساعة، إذن هذا كما عرفنا، إذا عرفنا أن هذه أقل مدة الحيض وهذا الدم لم يبلغ هذه المدة إذن لا يكون دم حيض، ماذا يكون؟ يكون دم استحارة أو ما يسمى أحيانا دم فساد. هل من النساء من لا ينزل منها الدم ويكون بعد ذلك إبهامها يصفر في كل شهر؟ لا، على كل حال لا يحكم على المرأة بالحيض وأنها حائض إلا بنزول دم الحيض، لكن كما قلت سابقا لعل من النساء من لا تحيض إلا مرة واحدة أو ينقطع ويرتفع عنها، ولذلك قلنا بأن أكثر، وهذه فائدة التقديرات، قلنا لا أكثر لأكثر الطهر لا أمد له، ومعنى ذلك أنها لو جلست 2-3-5 لم تر دما لا يحكم بحيضها. قال: إذا كانت قبل انقطاع دم الحيض هي في سن ما يقارب من سن 50 فكان يأتيها الدم يوما ثم ينقطع يوما، وهذه في الواقع من أصعب المسائل على النساء وعلى أيضا العلماء في هذا الباب، فهنا ينظر كما يقال إما ما يسمى رأيان للعلماء ما يسمى بالتلفيق وهذا الذي يذهب إليه الحنابلة أو بالسحب، يعني على كل حال هذه ينبغي يعني لا يكفي فيها السؤال الورقي هذا بل يحتاج أن تساءل في هذا الباب حتى تنظر في حالها، ولكنها تقال تكون هذه من عادة من المسائل النوادر. تقدير الدينار ونحوه لعله سيأتينا في باب الزكاة قريبا إن شاء الله، وتقديره هذا مثله ما ضابط الكفارة، ضابط الكفارة ما سبقت الإشارة إليه، إذا وقع وكان في ذلك في الحيض وجبت عليه الكفارة. لا يكفينا خلاص لعله هو مخير كما قلنا، والتخير له فيما يتعلق بالكفارة. ما معنى يوجب الحيض؟ بمعنى يترتب عليه، يوجب الحيض كذا يوجب كذا معنى يترتب على الحيض هذه الأمور. شخص خرجت منه قطرة بول بعد بوله وتنقطع بعد ربع ساعة أو أكثر يدخل قبل الصلاة، على كل حال فيما يتعلق بحصول القطرات هذه في الواقع قد تحصل من بعض الناس لعله داء أو ما شابه ذلك في المسالك، هنا إذا كان يعرف الإنسان نفسه بأنه بعد كما يقال قضاء هذه الحاجة قد يحرج صر منه قطرات، لابد أن يعرف نفسه ابتداء كما يقال هل هو بعد 5 دقائق هل هو بعد دقيقة هل هو بعد حركة وما شابه ذلك، ينبغي أن يلحظ هذا. فهنا إذا كان في الواقع يحصل منه هذا التقطر ينبغي له أن كما يقال ينتهي من الاستنجاء وما شابه ذلك قبل فترة من الزمن، يعني كما يقال لا يأتي وقت الأذان ثم يذهب إلى دورات المياه ثم يكون على عجل، وإنما إذا كان هذا يقتضي أن ينتظر دقيقة أو دقيقتين فإنه ينتظر في مكانه. على كل حال إن كان لا يضبط ذلك وإنما يخرج دون إرادة منه فهنا ينبغي كما قلنا سابقا أن يعصب ذكره أو أن يلجم، بمعنى أن الإنسان إذا كان حدثه يخرج دون إرادة منه ينبغي أن يقلل مكانه، لأن هذا نوع من كما يقال من الضرورة، والضرورة ينبغي أن تقدر بقدرها فلا تزاد عليها، لا تكون تنتشر إلى الملابس تنتشر إلى بدنه، هذا لا يؤذن في ذلك. إنما يحصل ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وصحبه أجمعين.